السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الإحسان للبر والامتنان، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه من جميع ذنبي وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الكلمة التي أنتظر من نفسي أن تصدر هي صيحة إعلان وإعلام بأن هذه البلد فيها من الخير ما ليس في غيرها، وأن الله عز وجل حبانا بنعمة جليلة يفتقدها كثير من المسلمين، وهي نعمة العلم الشرعي المنشور في أرجاء البلاد طولها وعرضها. فأينما ذهبت وجدت أعلامه مرفوعة، وراياته منصوبة، ومجالسه مشهودة، ومعلموه يجلسون للناس ويبينون لهم ما يحتاجون من دينهم. وإن هذه الخصيصة التي امتازت بها هذه البلاد أخذ بها ورفع قدرها مؤسس هذه الدولة في طولها الثالث، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، وإن أبناءه البررة وأحفاده من بعدهم حقيق بهم أن يعلموا أن قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله سبحانه نرفع درجات من نشاء، يبين أن من الأسباب العظيمة التي أدت إلى رفعة هذه البلاد هي ما فيها من العلوم الشرعية، فالعلم والدين لها هو الأساس، وإنما يقوى الرأس إذا قوي الأساس. وحقيق بنا طلاب العلم وأهله أن نجتهد في نشر العلم وبثه في جميع أنحاء بلادنا، وإن المرء وهو يتردد معلما هنا وهناك يتعلم أشياء كثيرة، فإن المعلم الراشد يبقى محلا للتعليم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. لقد تعلمت من زيارات متكررة وجولات متنوعة في المنطقة الشرقية دروسا حافلة تبني أشياء في نفسي وتضيء لي في الدنيا، وأرجو أن أجد إضاءتها في الآخرة وفي رمسي. من أبرزها شدة حاجة الناس إلى العلوم الشرعية. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وبيّن ابن القيم وجهه في مفتاح دار السعادة بالإعلام بأن الطعام والشراب قوام البدن، وأن العلم قوام الروح، وبقوام الروح تصلح الأبدان وتصلح البلدان. فحقيق بنا طلاب العلم أن نعتني بهذا الأصل، وأن نبذل في نشر العلم ما نستطيع. وكم من إنسان نظنه في غنى عن العلم، فسرعان إذا رأى مجالسه إلا ويأتيه أتية الظمآن. وإن مما رأيته في هذه المجالس طالبا هنديا قدم إلى هذه البلاد على غير ميعاد من البرنامج، فهو طالب يدرس في جامعة ماليزية ويقيم والداه في المنطقة الشرقية. قدم لزيارتهما، ثم رأى جمع الناس في هذا المسجد فأنصت إلى الدرس، فأعجبه ما يقرأ من العلم، فوجد نفسه واحدا من الطلاب الذين تكرروا طيلة مدة بقائه في إجازته على مجالس هذا البرنامج، ثم هو الآن يستمع إلينا وهو في ماليزيا إلى بقية الدروس التي لم يمكنه أن يشارك فيها، وقد قام بترجمة 6 كتب من كتب البرنامج إلى اللغة الإنجليزية. إن هذه البذرة كفيلة فقط بأن ترسخ في نفوسنا شدة الحاجة إلى بذل العلم، وأن كل بقعة من بقاع الأرض محل له، وأن أبناء بلادنا ومنهم أبناء هذه المنطقة حريصون على العلم أعظم الحرص، وأنهم أرض خصبة للعلوم الشرعية، لكنهم يحتاجون أولئك الذين يجلسون لهم ويصبرون عليهم ويبذلون في تعليمهم ويؤدون زكاة ما أداه الله سبحانه وتعالى إليهم من العلم. وأجد هذه الكلمة فرصة للتأكيد على بقاء هذا الأصل في المنطقة الشرقية كلها وفي هذا المسجد خاصة وعبر مكتب هداية أخص وأخص، وذلك من أجل أن يبقى يوم الثلاثاء في مسجد خادم الحرمين يوما علميا يزداد به الناس علما وبصيرة ونورا يستفيد منه المئات والمئات من الرجال والنساء. وأجدها فرصة أخرى أؤكد فيها على عضو الإفتاء في المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري وفقه الله، وهو أهل لكل خير، أن يكون هذا المسجد محلا لدروسه العلمية، فأبناؤه وإخوانه من طلاب العلم في المنطقة الشرقية محتاجون إلى علمه وإفادته. وكما صحب شيخنا ابن باز رحمه الله مدة طويلة واستفاد منه فائدة عظيمة، فإن أبناؤه وإخوانه في هذه المنطقة يحتاجون إلى دروسه وإلى علمه، فأسأل الله أن يوفقه هو وإخوانه وسائر المشايخ والطلاب العلم في هذه المنطقة إلى نفع أبنائهم وإخوانهم الملتمسين للعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يتولانا برحمته في العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أقواتنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.